طيب ونجد نماذج فيها حكم جمعي ولكن حكم ظالم. يعني مثلا فرعون استشار قال فماذا تأمرون في شأن موسى ومن معه، ولا والتزم بالشورى لما أشاروا عليه بشيء معين فعل. ونجد أيضا أن نماذج مثل بورما تضطهد أقلية من قبل أغلبية، ونجد نماذج فيها ديمقراطية خالصة مثل زامبيا والفلبين ثم نجدها فاشلة، دولة مثل هونغ كونغ دولة تبع التاج البريطاني تقريبا 25% فقر ومو عارفين يقفون أمام الموضوع. على حتمية النجاح مثلا، هنا يورد على حتمية النجاح، حتى دول شرق أوروبا دولة مثل اليونان، دول أمريكا اللاتينية، دول أمريكا الوسطى، دولة مثل الهند داخل سياق ديمقراطي حصل ما حصل من المسلمين في كشمير، كما أنه داخل سياق ديمقراطي حصل ما حصل المسلمين في بورما، داخل سياق ديمقراطي روسيا عانت سفاح الشام، حتى داخل سياق ديمقراطي صارت حرب العراق. يقولك لا والله ما في، يقولك يعني هم يظلمون في الخارج، لا هم في النهاية تأثروا، هم في النهاية أنفقوا مالا كثيرا، حتى لو كانوا يأخذون من دول أخرى هذه كان ممكن ينفقون على أمور أخرى، وأيضا أنفقوا الكثير من المعدات والأمور وإلى آخره والأرواح التي أزهقت. نعم أنت تقول هم استفادوا وسرقوا أمورا وكذا، طبيعي هذه غنيمة حرب، الله المستعان، وإن كانوا يكذبون يدعون أنهم، لكنهم في النهاية هذه الحرب هي تخالف القيم التي يدعون، وبعض الأفراد خسروا فعلا. طيب فيأتي التساؤل أنه هذا ليس حتميا، فقد يقول قائل كلامك هذا نعم يرد على القائلين بحتمية نجاح هذا النموذج، ولكن القائلون بأنه هو النموذج الأفضل لا يرد عليهم هذا الكلام، هم يقولون هذا هو النموذج الأفضل فحسب. فيقال أن بعض هذه النماذج ترد حتى على الفريق الثاني من ناحية أن الأغلبية سحقت الأقلية، فقد يقول قائل نعم ولهذا وجد النموذج التوافقي، فأقول لك النموذج التوافقي هو في حقيقته ليس احتكاما للأغلبية وإنما هو احتكام لعقول نخبة. ما معنى التوافقي؟ أنه نجي ونقسم قسمة بحيث أن يكون هناك جزء من السلطة لكل طيف من أطياف الشعب، كما ذا يحصل في لبنان يحصل في العراق. هذا التقسيم، هذا تقسيم لم يصوت عليه، لا هذا تقسيم بعض الناس قالوا هكذا نحله، نحل المشكلة، علما أن المشكلة لا تحل بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه بهذه الطريقة يصير كل فريق عنده جزء من السلطة ويحاول أن يحقق أهدافه من خلالها، فيعوق أحدهم الآخر وتشل الدولة بشكل كبير جدا. وهنا يأتي التساؤل أنه هل نماذج الحكم الجمعي الناجحة هي خصوصية أوروبية؟ هذا التساؤل يعني هيجته هيلاري كلينتون في مذكراتها حين قالت أن هناك أطروحة موجودة عند كثير من الساسة أن الديمقراطية اللي هو نموذج الحكم الجمعي إنما ينجح في المجتمعات الغنية، يعني مجتمعات بنت نفسها وخلصت وبعدين تجيب الديمقراطية، ولا ما شاء الله في ديمقراطية جيدة. وفي الواقع هذه لما نستخدمها كنظرية أغلبية فعلا لما نجد دول أفريقيا دول بعضهم يقول يا أخي أنت تجيب زامبيا وتجيب دول آسيوية وكذا، أقول لك إن هذه الدول أصالة أقرب لنا من النموذج الغربي الأوروبي. وأنت لماذا تنظر النموذج الشرقي الأوروبي اللي هو نموذج سيء جدا من شرق أوروبا، مع كونه أيضا يحظى بنوع من قضية الحكم الجمعي؟